السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحيث أخبرت ها هنا من الإخوان الأفاضل أن هذا هو الدرس الأخير في مع الذاكرين، وإن شاء الله عز وجل نكون يعني ننتظم في درس الأحد في النبراس. فحينما علمت أن هذا الدرس يعني سوف ينقطع، فأخذت الآن حلقة أو مجلسا من النبراس فأكملت، فوجدت أن أكمل ما كنا قد ابتدأناه في النبراس، ريثما يأتي الأحد القادم إن شاء الله عز وجل ونلتقي فيما نحن فيه إن شاء الله عز وجل. فكنا نتحدث في يوم الأحد في برنامج النبراس عن الأحاديث الطوال، وكنت قد صدرت هذه الأحاديث بقصة تشي بالهمة. ما أردت أن أذكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم أولا، وشرحت ذلك وبينت لماذا فعلت هذا، لأن الهمة إنما هي من شيم المؤمنين، ولا يوصف الكافر قط بعلو همة، لأن الهمة إنما تتبين في تحقيق التوحيد وتمحيصه، فإذا كان الأمر كذلك فهي حكر على المسلمين. ربما ترى همة الكافر تعلو في أشياء أخرى ويشهد له بذلك، ونستحي من الله عز وجل حينما نرى جده ونرى عجز بعض المؤمنين، لكن حينما نقول اصطلاحا أو نقول تمشيا على القواعد، قواعد العقلاء فضلا عن الشرع، أنه يوصف بعلو الهمة، فأما هذا فلا. ومع هذا تقدمت بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي سمي الباحث عن الحقيقة، وهي قصة همة شاقة، قصة همة عظيمة جدا في رحلة شاقة جدا قطعها سلمان رضي الله عنه، حتى مر على أكثر من 30 شيخا وهو يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى اهتدى إليه، فعوضه الله عز وجل كلما مضى، وظهر في هذه القصة قدر الله عز وجل على أوضح بيان وأوضح صورة، حينما ظهر أن الله عز وجل كان يدبر أمر سلمان في هذا التعليق من مبدأ ما ذكرنا هذه القصة وإلى موضع ما انتهينا عنده، وإن شاء الله عز وجل إلى آخر القصة، وأنت ترى أن الله يدبر له من عجائب ما ترى، حينما نستقرئ شيئا مما فهمنا الله عز وجل له في ما بين ثنايا السطور نستخرج هذه الفوائد. وكنا قد انتهينا في آخر درس، طبعا ذكرنا كيف انتقل سلمان رضي الله عنه من بيت أبيه، وكان أبوه قد حبس لأنه خشي عليه أن يتبع الإسلام الذي رآه في الكنيسة على أيدي نصارى كانوا على الإسلام والتوحيد، وما كان هؤلاء ليحرفوا دينهم في هذه الحقبة، وإنما استتم تحريفهم لدينهم حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يضعون أشياء استتم هذا، كانوا يحرفون قبل هذا وكان الفساد فيهم كثير في أهل الكتابين، ومع ذلك استتم أمرهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان رضي الله عنه كان الله يدبر أمره، وقد تجلى ذلك حينما، وقد ذكرت لك ذلك في الحلقة الفائتة في يوم الأحد، يعني حينما حبسه أبوه قال فبعثت إلى النصارى في كنيستهم وقلت لهم إذا جاءكم، طبعا هو سألهم لما خالطهم أين أجد لب هذا الدين، قلب هذا الدين، أصل هذا الدين، وده احنا كنا علقنا عليه أن علو همة واضح في سلمان، بل كان واضحا قبل ذلك، حينما انطلق سلمان رضي الله عنه فصار هو قطن النار. حينما صار قطن النار أي الذي يوقد على النار، فلم يكتفي سلمان أن يكون رجلا ممن يخدم سدنة النار فحسب، وإنما إذا دخل في أمر رام أعلاه رضي الله عنه، فكانت همته واضحة منذ كان في هذا الأمر. لكن العجيب هنا وقد علقت عليه حينما قال فبعثت إلى النصارى وقلت لهم إذا قدم عليكم ركب من الشام تجار من النصارى فأخبروني بهم. أنا عايز أسأل هنا، أبوه حبسه في بيته، المجتمع المحيط به جماعة مجوس، يعني هؤلاء لا يريدون أن يتحول عن الدين، اشتهر أمره بحيث أن أباه قد حبسه، يعني اللي دخل شافه الآن في الغرفة شافه محبوس القيد في إيده، طيب لماذا قيدك أبوك؟ يبقى عملت حاجة فكده يبقى يلزم أن يكون قد اشتهر أمره. طيب رجل مجوسي لا يريد أن يترك هذا ابن كبيرنا، يبقى لا ينبغي أن يترك دينه ويتحول إلى دين غيرنا، حتى ذرا للرماد في العيون، يعني الآن يرمزون بحواجبهم علينا يقول لك خطفنا ابن كبيركم، فحتى من جملة العصبية حتى دون القناعة. طيب إذا كان الأمر كذلك أنا عايز أسأل هنا بعث مين؟ وأنا قلت لك من أول هذه القصة قلت لك بيت شعر احفظه، هذا يحقق لك كأنه يشرح لك عقيدة القضاء والقدر. قال هذا الشاعر لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك. سبحانه وبحمده يقدر لك ويدفعك ويقدمك، بس تمهل ولا تظلم بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. يقول بعض السلف والله ما مات أحد إلا وقد رحمه الله عز وجل، أو كان الله عز وجل قد أسدى إليه معروفا من وجه حتى الكافر، فإنه حينما مات في هذه اللحظة كان قد عمل من السيئات الكم معين، فما تركه الله يعيش حتى لا يكثر، صحيح هو مش خارج منها أبدا لكن يكون على الأقل في مرتبة أعلى ممن هو أكثر منه وأعمق منه. ولتعرف الشريعة تفرق بين الكافر الذي يعادي الإسلام ويسب الإسلام ويطعن في الإسلام وبين الكافر الذي لا يطعن، في فرق، وإن كان الكل عند الله عز وجل كافرا، إن الدين عند الله الإسلام وفقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني فلم يسلم ولم يتبعني إلا أدخله الله النار، انتهى. سلمان رضي الله عنه كيف، من الذي بعثه سلمان في هذا الخضم؟ بعث مين؟ ومن الذي أرسله سلمان؟ دبر الله أمره، عدل الله أمره، سدد الله أمره. ومن هنا بقى إلى آخر القصة هتشوف كيف يتجلى لنا قدر الله عز وجل حتى لا تظن به السوء أبدا سبحانه وبحمده. قال سلمان لما طبعا كشف أباه بها، طبعا الكلام ده كله أنا بأذكره الآن على عجالة لأن أنا فصلت فيه في حلقتين فائتتين، فأنا بس أذكره لأن لعل الذين ينظرون الآن ما كانوا ممن يعني يتابعون يوم الأحد في النبراس، فأنا أذكر لهم ما كنت قد قلته. قال سلمان فخافني أبي، أبوه لما سمعوا قال له لا هو الدين ده أفضل من ديننا وأفضل من عبادة الأصنام، فخافه أبوه، فلما خافه حبسه، لما حبسه أرسل إليهم وقال إذا جاءكم قوم من ركب من النصارى تجار من الشام فأخبروني، فأخبروه فخرج وتفلت من القيد. وهنا برضه علقنا قلنا تفلت إزاي؟ تدبير الله، دبر الله له، بس أحسن قصدك وأحسن طريقك وعدل منهجك وسوف تستحلب من المر العسل المشتار، من المر تستحلب منه عسلا مشتارا، بس عدل طريقك، دبر الله أمره. فانطلق سلمان رضي الله عنه إلى أن ذهب وقدم عليهم، ثم دخل على كبيرهم مباشرة، وقلنا ده برضو من سمات علو الهمة، وقلنا أن في لمحة لطالب العلم إذا أردت أن تطلب العلم فانظر إلى الأكابر. صحيح الآن الأكابر في شغل لأنهم صاروا قلة، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل لأنهم الآن قلة قليلة، لكن مع ذلك سدد وقارب لا أقل من طالب علم يوضح لك الطريق ثم ترجع به على شيخك الكبير، على الأقل يكون لك معه مجلس محادثة هاتفية عشان نظل على هذا الطريق، فإن هذا مما يثبت. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. يبقى كأن هدوء الفتن حينما يسند الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم الناس برسول الله هم العلماء اللي هم بقى الأكابر الذين يستنبطون الخبرة، العالم المدرة، الناس اللي شابت لحاهم في الطريق. يا أخوانا مش قضية ان طالب العلم النهاردة يجلس امام جهاز الكمبيوتر مثلا ويبدأ ينظر ويدرس ويأتي بشروح، لا، لازم تخالط الشيوخ وتراهم. فعندك سلمان اهو من الاشياء التي نجعت مع سلمان رضي الله عنه انه قال ايه، قال كل ما يدخل عند انسان يقول فاقمت عنده، شفت دي، يقول فاقمت عنده. الاقامة والملازمة مهمة وستأتي ان شاء الله عز وجل. الرجل الذي عاصره سلمان اول واحد قبله سلمان اتصدم فيه، ليه؟ طلع رجل حرامي مع ما كان عليه، مع ما كان عليه في وسط الناس يعظمونه ويقدمونه، وقد ستر الله عز وجل عليه، الا انه كان يأمرهم بجمع الذهب والفضة ليتصدق بها على المساكين، يقوموا يجيبوله الذهب والفضة فيكنزها لنفسه. والعجيب في هذه القصة أن كانز الحرام لم ينتفع به، شوف الرجل ده مات والذهب والفضة لازال موجود، ما خدش منه حاجة. قال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. هذه ثلاث طوائف تعمل في الدين عمل المدى سلبا وإيجابا، يعني إذا أرادوا إصلاحا خرج الدين إلى القمة، وإذا أرادوا إفسادا عملوا معاول هدامة شديدة في الديانة فيفسدوا منها الكم الكبير، إلا أن الله عز وجل يحفظ دينه. أو ده كان من الأحبار السوء. يقول سلمان رضي الله عنه وأبغضته بغضا شديدا. من الفطرة أيها الإخوة، من الفطرة أنت من السداد أن تحافظ على الفطرة. الفطرة هي موالاة من يوالي الله ورسوله والمؤمنين، ومعاداة وبغض من يعادي الله ورسوله والمؤمنين. عقيدة الولاء والبراء اللي صارت مشوشة الآن عندنا، مشوشة تشويشا شديدا في الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هناك قوم لا تحبهم، والكلام ده أنا تكلمت فيه قبل ذلك، تسدي إليهم المعروف، تعطف عليهم، ماشي، إنما أن يمس الأمر قلبك لا. وأنت ترى الآن إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كانت واضحة، قال لا تتراءى نارهما، كلموا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل من يمكث بين ظهراني المشركين، لا تتراءى نارهما. يعني إيه لا تتراءى نارهما؟ يعني لو أن إنسان جاء في غبشة الليل البهيم في عز الظلمة وبعدين أشعل نارا والمسلمون على العدوة الأخرى أشعلوا نارا من بعد المسافة، لا يرى هؤلاء أولئك ولا يرى أولئك هؤلاء، ما يشوفوش بعض، مع أن ضوءه في وسط الليل المفروض يبقى مسافة. يعني عايز يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ابعد خالص عنه، أنا بريء من كل من مكث بين ظهراني المشركين. ثم قال لا تتراءى نارهم عليه الصلاة والسلام. طيب خرج البعض، طبعا هناك العلماء يوضحون، يعني من خرج ليطلب علما يسد به حاجة المسلمين ماشي، من والآن الأشياء بقى الناس المولدين هناك اللي هم لازالوا ولدوا هناك ومكثوا هناك وعاشوا هناك، هذا لعل العلماء يتكلمون لهم. نحن نقول في الإنسان اللي بيروح صرفا، إنسان يذهب سياحة إيمانية لا يذهب للسياحة في عصيان الله ورسوله، لكن يذهب لسياحة إيمانية بحيث يذهب إلى هناك فينظر إلى مصارع القوم وكيف بطش الله عز وجل بهم وكيف خلق الله كذا وكذا ليزداد إيمانا وبعدين يرجع مثلا. قد يكون وقد أذن الله قل سيروا في الأرض فانظروا خلاص. إنما أن يمكث بين ظهرانيهم كده بدون أي ضرورة ملحة تصب في زيادة الإيمان وفي عمق الإسلام ده لا منهي عنه بدون فيش ضرورة لا في عمل ولا في غيره ولا لا خلاص يبقى ده ليه؟ لأنه بيلوث فكره. وكم من إنسان الآن بيأتي يقول أولادي خرجوا علي الآن يفعلون الفواحش والبنت تدخل بصاحبها وتسكت أباها يقدر يتسلم تدخل معه في وخلاص ويخضع لقانون هؤلاء اللي هو يقول لك لا ينبغي لك أن تمس ولدك لو ضربته تعاقب تروح تبيت الليلة ولا الليلتين في الاسم أو أكثر وتدفع غرامة وربما طال سجنك بعد ذلك. الله. طب كيف أؤدبه؟ هو بالبق كده ممكن لو سمحت يا بنتي لا تزني تقول لك لا والله قول لها خلاص براحتك. ده طبعا بقى ايه يعني ايه قانون وضعه قرود. انما الذي تعرفنا عليه من كتاب الله وسنة رسوله بخلاف ذلك. فبيذهب الانسان ويفقد دينه هناك ويجد من المضار هناك. ليه؟ العقيدة الولاء نفسها بقى تتغير. حتى هذا الرجل اذا اراد ان يتحدث عن الدين يعني كثير من هؤلاء حتى يا اخي الذين هاجروا يعني انا حينما يتتبع الانسان لا اقول انني استقرأت لكن كل قول فيه شذوذ وفيه ميوعة في ديننا وفيه لف ودوران حينما تنظر إلى قائله تلاقي أعلى شهادة أخذها من هناك. يمكث بين ظهرانيهم يقولون لبعضهم كيف كنت رجلا لك مساس بالدين وتمكث مع قوم كانوا على غير الإسلام. يقال له هل كانوا يشربون الخمر؟ يقول أيوة نعم. وأنت تمكث معهم على مائدة واحدة؟ أيوة صحيح. وبعدين يقول لكم دينكم ولي دين. قال النبي نهى النبي أن يمكث المرء على مائدة تدار عليها الخمر لكن ما هو استكالة المسألة. فلذلك تجد له أقوال بقى ليه أخذ والإنسان إذا رجع إلى الغزو الفكري بقى قديما وكيف صنعوا هتجد أن هذا الأمر كان يعمل فيهم معاول بمعاول هدامة في دينهم. يعني يذكر مثلا عن رفاعة الطفطاوي لما خرج من بلده رجلا شيخا موقرا فلما خرج واختلط مع هؤلاء كان من المعلوم كده انهم يسلطون عليه مستشرقا قرأ دينه ديننا بشيء من الجدية ثم يأتي فيشككه فيه مع الانبهار لهؤلاء يبهره. وطبعا كان مقصود ان المسألة ان بقى ايام بقى محمد علي والكلام ده في الحقيقة كلام لا اريد ان انا يعني اسهب فيه لكن كان الرجل يتخير الناس اللي هي ضعاف الشخصيات الناس اللي هو اصلا مهتز يعني ممكن ما عندوش ثبات قوي على ما عندوش ثوابت ممكن يتلاعب به. انما الناس اللي هي كانت قائمة على الحق ما ينفعش ويذهب به الى مثل هذه الاماكن وهم يتلاعبون. فرح جاي صاحبنا وراح عامل بقى الايه اظن عمل الذهب الابريز في فضاء الباريز واشياء نحوها وقال ان الرقص هذا من ضمن الاسلام والاسلام احض على حركات الرياضية والرقص ما هو الا رياضة. فإن كان مات أبو لهب فلازال فما مات من أبي لهب إلا الضوء لكن هو موجود. فتجد إن يتتابع الناس على مثل هذا عشان هذه العقيدة التي تلعب فيها. سلمان الفارسي بيقول هنا ده جزء مهم من الكلام بيقول وأبغضته بغضا شديدا فضل قاعد معاه فترة طويلة لكنه يكرهه. والحديث في سنن الإمام الترمذي وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية ساكتا عليه في الفتاوى المصرية التي تسمى الفتاوى الكبرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقعت الفاحشة في الأرض إذا أعملت الفاحشة في الأرض كان البعيد عنها المنكر لها المقر بها كمن فعلها وكان القريب منها المنكر لها المنكر لها كالبعيد عنها. إنسان حينما تقول له انظر الآن الرجل يقوم مع المرأة رجل مثلا يمر على في مكان فيه خنا وزنا وسوء وشرب خمر ومعاصي ولكنه قد تمعر وجهه يعدي وزعلان ويغضب لله عز وجل حتى لو اكتفى بهذا هذا كأنه لم يرى عند الله عز وجل كأنه بعيد. والرجل اللي يمكث في عمق الأرض مش شايف حاجة من دي بس تكلم تقول له شرب الخمر يقول لك وإيه يعني؟ سيب الشباب تفرش مثلا. القضية والحجاب والناس بتقلع الحجاب وبتاع، لا أنا مش عايزين نشوف شكلهم كده. ده القدر إن هو هذا الرجل أو هذا الإنسان كأنه وقع في هذه المعصية لرضاه عليها. إذن قضية الولاء والبراء والحب والبغض وموالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين وبغض من يبغض الله ورسوله والمؤمنين ده مهم جدا. فسلمان كان بيحافظ على فطرته، مكث معه وهو يبغضه، فلذلك لازال سلمان على دينه. تعرف سلمان لو زاب معه، لو قال خلاص بقى موشخنا بقى ومش مشكلة وزاب معه فيما يقول لفسدت فطرة سلمان، ما كانش يشوف الإسلام بعينه، إنما حافظ الله عز وجل عليه بهذه الفطرة. ثم بعد ذلك لما أرادوا أن يدفنوا مات هذا الرجل، ولما أرادوا أن يدفنوه قام سلمان وقال لا أنا هقول لكم بقى. وهنا احنا عايزين نستفيد من قوله قال وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات، فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. أنا عايز هنا أوضح فائدتين. الفائدة الأولى إن سلمان بيقول إن أنا إيه لازمت فلانا وجلست معه فترة، هتلاقي إن الراجل ده الوحيد اللي سلمان قال ما قالش أنا مكثت معه، ما وضحش الحتة دي، مكثت معه فترة أو لازمته فترة، ما بدلناش الكلام ده. كأن سلمان كان يعيش معه لكن لا يرضى فعله، فكأنه بمنأى عنه، كأنه بعيد عنه. ومتاخمة أهل المعصية أيها الإخوة، القرب من أهل المعصية يلوث الفطرة ويضر بالإنسان. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم وفي زيادة وأوسطهم، تأكيدا على أن كله هيتخسف في الأرض. فقالت عائشة يا رسول الله هؤلاء القوم فيهم أسواقهم وتجارهم ومن ليس منهم، طيب في جيش جاي يغزو الكعبة عشان يهدمها، إنما في ناس ماشي عادي، واحد ماشي كده في طريقه بيشتري حاجة، تاجر موجود في البلد ملوش دعوة. فقال النبي مؤكدا يخسف الله بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الزبير بن المنير رحمه الله أنه قال في شرح هذا المقطع وهجمة السماء لا تفرق، وكان قد ذكر رحمه الله السبب، قال لأنهم يتاخمون المعصية. طيب انت تاجر الان لقيت ناس جايين يهدموا الكعبه، واقف ليه؟ اهرب بقى، ده هيعملوا فعلة شنعاء صلعاء نكراء. وكذلك في الطاعه، ولعلي ذكرت لك قبل ذلك ان علي رضي الله عنه كان قد راى رجلا يحمل امه على كتفه ويطوف بها، فانطلق علي وسار بجواره، فلما سئل في هذا قيل يا ابا الحسن فعلت كذا وكذا، فقال هذا رجل بمكان تنزل فيه رحمة الله عز وجل، ليه طاع شايل أمه على كتفه ويطوف بها، فقال تنزل عليه رحمة الله، فأردت أن أتاخمه أبقى جنبه كده حتى تشملني رحمة الله عز وجل. يبقى كذلك سلبا وإيجابا. فسلمان رضي الله عنه ما قالش إن أنا لازمته بمعنى الآخرين عشان ما خدش منه عشان ما تلوثش منه، وإنما كان معه على قدر المصلحة والمستد. الباب الثاني بقى وهو علم سلمان رضي الله عنه وحلمه على أخيه المسلم. رأى منه المعصية وزادت المعصية ومع ذلك لم يعلم بها سلمان. طيب لم يعلن ليه؟ ما هو ممكن واحد يقول هو لم يعلن علشان الناس مش هتصدق. لا أنا ممكن أجيب الناس كده أعلم بيني وبينهم خشوا معايا هو وشوفوا بدون أن يعرف الرجل، دي نمرة واحد. نمرة اثنين إن الشعب ده ظاهر عليه أنه على طاعة أنه على خير. ليه بقى؟ لأن سلمان بيقول في الأول إن لما بيقول بعد كده إن لما هذا الرجل مات نصبوا عليهم خيرا منه، هم اللي طلعوا رجل كويس، إذن هم عارفين الصفات الواجب عليهم لرجل يتبعوه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل يا اخي تفضل. طيب انقطع؟ انقطع. طيب فإن الجماعة دول كانوا على خير. ليه؟ لأنهم نصبوا رجل خير. يبقى أنا لما كنت قلت لهم الكلام ما كنتش هينكروا عليا، بدليل إن هو لما قال لهم فعلا بعد موته، وبعد الموت ممكن يكون أحر من حياته، لأن الإنسان بيبقى زعلان وحزين وكده. فلما تقول لي بقى إنه كان مجرد طلع حرامي، مش هسمعك أكيد، ومع ذلك استمعوا إليه. يبقى إذا كانت الدوافع متوفرة عند سلمان، ما قالش ليه؟ سترا على أخيه. تعلم بقى سلمان القضية دي، إن أنا أسطر عليه، فلما مات وتأكدت سوء خاتمته وعرف إنه خلاص ما تبش مما كان يفعل من أخذ أموال الناس بالباطل وأكلها بالباطل، فضحه بعد ذلك. ليه؟ لأن ذا لعله أن يكون فيه عبرة. وفي ذلك يقول العلماء، يعني العلماء بيقولوا إيه في مسألة الجنائز؟ يقول لك ينبغي أن تستر على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسيئوا إلى الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أو قال كلمة النحو عليه الصلاة والسلام. طيب العلماء بيقولوا إيه؟ إحنا مات رجل مبتدع وظهرت عليه أمارات السوء، ألا نخبر به الناس حتى يتعظوا؟ يقول لك آه، أخبر به الناس، وإن كان فيه كلام وجدال بين أهل العلم، لكن الأظهر أنهم يقولون أخبر به الناس إن كانوا سيتعظوا. لهم شوفوا تغير عند موته، حدث له عند موته، قال عند موته كذا وكذا فظهرت سوء خاتمته مثلا. فمثل هذا يذكر. فسلمان رضي الله عنه ستر عليه، بعدين في النهاية فضحه ليكون ذلك عبرة ودرس للناس. فدخلوا واستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهبا وورقا، يعني وفضة. فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ثم رجموه بالحجارة. خد بالك بقى ان ده رجل رجم بعد موته وفضح بعد موته، هيفضل طول عمره مفضوح من ايام سلمان الفارسي الى الان ما يقرب من 15 قرن، ونحن نذكر هذه القصة ونذكر هذا الرجل ونذكر فضيحته، سواء كنا لا نعرف له ملامح لكنه موجود. فضحه الله في الدنيا قبل الآخرة، وده يدلنا نستفيد منه شؤم المعصية. يا جماعة شؤم المعصية، ابن الجوزي يقول: من ظن أن يعصي الله عز وجل وأن الله لا يعاقبه فهو مجنون. اللي معتقد أنه ممكن أعمل معصية وربنا مش هيعاقبه ده مجنون. والكلام ده أنا أود، وأنا أعلم أن الذين يسهرون إلى هذه الساعة أهل فضل، لكن أود من أهل الفضل أن يتحملوا حمالة هذا الدين ويقدموها إلى غيرهم. يعني يتعجب الإنسان الآن من هؤلاء الشباب، الشاب الذي يتأبط فتاة بنت ناس يغويها أو تغويه ما يضرش، إنما في الحاصل في النهاية أنه مس عرض إنسان ويأخذها ويروح بقى إلى هنا وإلى هناك. طيب أترضى أنت أن تكون أختك هكذا، أو أن تكون أمك هكذا، أو أن تكون زوجك هكذا، أو بنتك هكذا، أو بعض بقى نسائك، يعني الإنسان له أطرافه الأخرى، ترضى أن يكون هذا؟ أنا أقول لك اعلم أنك ستفضح إن لم ترجع وتتوب إلى الله عز وجل. لا ده أنا مشيت كتير أو ما حدش عمل لي حاجة وما تفضحتش ولا حصل ليش. يا أخي ده يوسف دفنه إخوته، يعني ألقوه في البئر وظنوا أن المسألة انتهت، فمكث في حساب الزمن 80 سنة. في بعض أهل التفسير وبعض أهل التاريخ بيقولوا أنه قعد 80 سنة لحد ما يعقوب لاقاه بعد ذلك. ثم لا زالوا يحملون ذلها إخوة يوسف عليهم السلام، وهم على صدق وعلى عتبة صدق. لكن مع ذلك أنا أذكر بس هذا الموضع الذي ذكره الله، لازالوا يحملون ذلها حتى دخلوا عليه فقالوا: تالله لقد أثرك الله علينا، إحنا غلطانين وإن كنا لخاطئين. قالوا قبل ذلك: وتصدق علينا. شفت النبرة مليانة ذل إزاي بسبب المعصية؟ ده بعد 80 سنة. ربما أمهلك الله عز وجل، فإن لم تتب اقتص منك في الدنيا قبل الآخرة، وانت ما تعرفش. يا نائم الليل مسرورا بأوله، ان المصائب قد يطرقنا اسحارا، المسألة ممكن تأتي بعد كده. فده شؤم المعصية في الدنيا والآخرة. تأمل الرجل الصبح فضح. فرجموه ثم جاءوا برجل آخر فجعلوه بمكانه. وده برضو أن أستفيد منه شيء، أنه ينبغي يا معشر المسلمين أن يكون لكم رأس. وإحنا النهاردة لما بنيجي نتكلم على العلماء وعلى أهل العلم وبنقول علمه الذين يستنبطونه منهم، إحنا لا نستطيع أن نعوض أكابرنا، أن نعوض أكابرنا، هؤلاء الأكابر الذين كتب الله عز وجل لهم. تجيب منين أنت أمثال الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني، ولا سماحة الوالد الشيخ محمد حسين يعقوب حفظهم الله، ولا فضيلة الخطيب الأفوه اللسن الشيخ محمد حسان حفظه الله، ولا مفتينا الشيخ مصطفى العدوي؟ هنجيب منين هذه السلة تاني؟ أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاءهم بخير، وأن يمتعنا بهم، وأن يطيل حياتهم. لكن عايزين نقول أنها سنة الله عز وجل. طيب هؤلاء القوم لابد أن يلتف الناس حول هؤلاء، أن يرجع الناس إلى علمائهم، أن يكون لهم مثال ونموذج يلتفون حوله، لأن الناس بغير هذه الرؤوس النهاردة هنمشي بقى كالغنم الشاردة في ليلة شاتية مطيرة. هروح فين؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر رضي الله عنه فلما الله به شمل أمة قد بعثرت، وإلا لكان الأمر قد انفرط عقده منا. في غاية الأهمية يا أخوانا الإخوة المتخصصين أو الناس المتخصصون في قضية رجم هذه الرؤوس، هذا الرجم لا يعود إلا عليك، كباسخ إلى السماء لا تعود إلا على أنفه، لا ترجع سبتها إلا في جبينك. أمثال هؤلاء كان ينبغي أن تحافظ عليهم. إن الأمور إذا الأحداث سيرها دون الشيوخ ترى في سيرها الخلل. لازم يكون موجود هؤلاء الذين عركتهم السنون. الغلام الذي صار رأسا بعد ذلك ودعا إلى الله عز وجل، كيف رباه الله عز وجل؟ عطفه على شيخ مدرة خبرة، عطفه على الراهب وهو ماشي لا راهب. وهذه من أنفس الفوائد. قال عمر رضي الله عنه لسدية عنده تعلموا فإنكم إن قال عمر رضي الله عنه لبعض الناس تعلموا قبل أن تسودوا كما في صحيح البخاري. وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه لهشام ولده ولبعض أقرانه ابنه وإصحابه كانوا صبية كده عنده، قال تعلموا الآن فإن تكونوا صغار قوم يوشك أن تكونوا كبار قوم. الآن ينبغي أن تأخذ هذه الخبرة، بكرة تبقى أنت برضو فضيلة الشيخ والناس يلتفون حولك، تقوم توردهم المهالك بفتوى أو بقول أو بإقدام أو بفعل. كان ينبغي أن تستحلب هذه الخبرة. فالناس لا يصلحون إلا بأمثال هؤلاء، فجعلوا رجلا مكانه. ده لفقه الناس بقى دي، إن ما ينفعش إن إحنا قاعدين كده من غير رؤوس، فجعلوا رأسا مكانه. قال سلمان رضي الله عنه فما رأيت رجلا لا يصلي الخمسة أرى أنه، أو قال فما رأيت رجلا يصلي الخمسة أرى أنه أفضل منه وأزهد منه في الدنيا، ولا أرغب في الآخرة، ولا أدأب ليلا ونهارا منه. برضو أنا أستفيد من هذا المقطع أن بقالنا 15 قرنا ونحن نتلو فضل هذا الرجل. كما أن المعصية فضيحة فكذلك الطاعة نشر للخير. الناس يثنون عليك ثناء حسنا. وكانوا المحدثون كانوا يسألون عن الرجل إذا أرادوا أن يروا عنه، يسألون عنه جيرانه وأهل داخلته. فإذا أثنوا عليه خيرا وعلموا يعني حشمته ودينه رووا عنه. ده فضل الطاعة. الرجل كان قاعد في حاله ما حدش عارف عنه حاجة، فنشر سلمان فضلا. ثم أستفيد شيئا آخر، تراجم الشيوخ يا طلبة العلم. إحنا عدنا نتنطع في بعض تأصيلتنا ونقول ما كانوا يترجمون للأحياء وما كانوا يذكرون الأحياء ونخشى على الناس من الفتن. طيب شيوخنا الآن الناس تلقاهم يقبلون رؤوسهم وأرجلهم أحيانا، أليست هذه بفتنة؟ بلى والله هي الفتنة. من الذي يكتب لنا التاريخ؟ من الذي يكتب لنا هذه الحقبة؟ من الذي يدون لنا مآثر هؤلاء الرجال وكيف كانوا يصنعون في العهد الغابر؟ في أول هذا الأمر بعض مشايخنا كان يحدثني يقول كنا في وقت إذا رأيت رجلا أطلق لحيته نزلت ربما من السيارة او الاتوبيس اللي انا اركبه وانطلق اليه اعدي الشارع عشان اسلم عليه واخده بالحضن. ما كانش فيه وصف هذه الغربة. مين اللي هيحكيها لنا؟ هؤلاء الصناديد الشجعان الذين كانوا في مقدم الصف والى الان لا قطع الله بهم. مين اللي هيحكي لنا مآثرهم الان؟ احنا لا ندري عنهم كثير شيء. والإنسان يحتاج إلى الأسوة من الغابر ويحتاج إلى الأسوة من المعاصر، فليس الخبر كالمعاينة. وأنا لما أحكي لك عن السلف صحيح هذا ينعش نفسك وينميها ويزكيها، لكن لما أحكي لك عن واحد عايش بين يديك ده بيكون أكثر تأثيرا أحيانا. طلبة العلم يذكرون لنا مآثر مشايخهم. قال سلمان: فأحببته حبا لم أحبه من قبله. وده من فضل المعصية ومن شؤم، من فضل الطاعة ومن شؤم المعصية. قال ابن عباس: طاعة الله تورث بياضا في الوجه وقوة في البدن وحبا في قلوب الناس، ومعصية الله عز وجل تورث سوادا في الوجه وضعفا في البدن وبغضا في قلوب الناس. فهذا الرجل أحبه سلمان حبا شديدا. قال: وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة. شفت بقى كلمة وأقمت معه دي ما قالهاش في الأولاني اللي نبهنا عليها، إنه أنا بقى قاعد معه لما لقى على هذه الحالة اختلط به، فكان يأخذ من لحظة. يعني أنا عايز بس أقول لطلبة العلم انظروا إلى وجوه العلماء، ما تبقاش همك إنك تقعد تكتب عنه فقط، بل انظر إلى سمته ودله وهديه. كانوا يقولون كان الرجل يحدث عن الرجل من السلف، كان يحدث عن شيخه يأخذ علمه في 3 سنين، يقعد 3 سنين ينزف ويخلص عليه، خد علمه كله، بل وأقل من هذا. يعني بيذكروا في ترجمة قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله، وهذا الرجل كان أعمى وهو من سادة التابعين، من أعلم التابعين، كانوا يقولون هذا الرجل ابن العلم لعلمه. كان قتادة رضي الله عنه يطلب العلم على سعيد بن المسيب سيد التابعين علما. فقتادة مكث عنده 3 أيام بيسمع بس، طبعا ما أعمى ما بيكتبش. فنظر سعيد متعجبا وهو قاعد يسأله، سعيد يجاوب. فقال له سعيد: يا أيها الأعمى، إنك تسألني منذ 3 أيام وأنا أجيبك، هل حفظت عني؟ أنت تكتبش حاجة يعني، ما حفظت اللي أنا بقوله؟ قال قتادة: نعم، حدثتني بكذا وكذا وكذا. ولا زال يسرد له الذي حدثه به حتى دارت عين سعيد ابن المسيب عجبا، تعجب منه، معقول حفظ كل ده؟ فنظر إليه وقال: والله ما ظننت أن الله بقي يخلق مثله. أنت حاجة نادرة في الفكر وفي الذكاء. فلما أتم عنده أسبوع قال له: اذهب فقد أنزفتني يا أعمى، خلاص خدت علمي كله انتهى، أنزفتني يا أعمى. لكن مع ذلك يقولون كان يمكث معه 3 سنين، يعني ربما كان أقل ربما أكثر. طيب يا جماعة، احنا النهاردة بنقرأ عن واحد زي القاسم بن محمد أو محمد بن القاسم، راح قعد على باب مالك ابن أنس 20 سنة. طب يعني هو ما كانش بيحفظ ده ولا ايه؟ لا، يقول لك كان يمكث معه 3 سنين يكتب العلم، خلصنا علم فيمكث معه 17 سنة ينظر الى هديه وسمته ودله واجابته وخبرته وهيئته ومعاملته فيكتسب العلم والخبرة. النهاردة قد تجد بعض الناس يأخذ من العلم لكن تلاقيه طائش، له فتاوى طائشة، يتحرك إذا تحرك الناس، يعني تلاقيه مع هوى الناس، ليس له رأيه المستقل اللي هو يعتبر خطام للناس، مش يخوض معهم، يكون خطاما للناس، يطلقهم إذا رأى الحق في إطلاقهم ويختمهم إذا رأى الحق في أن يختمهم. لا، تلاقيه يذهب معهم كل مذهب، ويعني سيقول يوم يمان إذا لقاه ذو يمني ويلقى معديا فعدناني. ليه ليس له الرأي المستقل؟ لأنه ما عندوش خبرة، مش واخد باله. وده يعتبر مكمن ما نحن فيه في هذه الآونة من الايه، من الفتن. يأخذ من سمته وهدي. ابن الجوزي بيذكر شيخا له يقول كان طول صمته وسرعة عبرته يعملان فيا أكثر من علمه. أنا قعدت قدام الشيخ ده كنت بكتب علم، لكن أنظر إلى شكله وأنظر إلى هيئته وأنظر إلى طول صمته وأنظر إلى عبرته، تقول له حديث كده فيه خشوع ولا آية ولا بتاعت ليه بكى على طول. الدموع دي كانت بتغسل قلب ابن الجوزي، يقول كانت بتعمل معايا أكثر من العلم نفسه. إذا جلست إلى الشيخ فانظر إلى وجهه وانظر، عشان كده بقى الملازمة، أشوفه بيتصرف إزاي، بيفتي الناس إزاي. يا أخي حتى وقفة المنبر، قال عامر بن شرحيل الشعبي قال لي أبي انظر إلى علي وهو على المنبر، بص لعلي بن أبي طالب وواقف على المنبر شوفه بيوقف إزاي، وقف زيه. كانوا يأخذون من الشيوخ الهدي والسمت والدل، يمكثون في ذلك زمنا طويلا. قال فقلت له، فلما حضرته الوفاة، ثم حضرته الوفاة قعد معاه لحد ما قارب أن يموت، قال فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي. هذا المقطع أنا أستفيد منه أكثر من فائدة أيضا، حسن أسلوب طالب العلم مع شيخه. شو بيقول له إيه؟ أنا كنت معاك وبحبك جدا وحبيتك حب جم، أنا أقول له هذا الكلام ليطيب عني ليرضى عني هذا الرجل. طبعا ده مش كلام بقى، مش نفاق، لأنما بيقول الحقيقة. أحيانا أنت عشان تقوي علاقتك بغيرك، بأخيك يعني، عشان تقوي هذه العلاقة أحيانا تدلك الشريعة على التفوه بمشاعرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره، ما تبقاش أنت بتحبني وساكت، لا ده أنت لما تخبرني تفعل في نفسي حبك محبتك، عشان يدوم بيننا الحب في الله. ومسألة الحب في الله دي هي الركيزة من الركائز القوية جدا التي بني عليها المجتمع المسلم، الدولة المسلمة اللي راسخة إلى الآن والناس بترميها من كل حدب وأوب، بكل سهم مسموم ونصل ماضي يضربونها الآن من كل حدب وصوب، وقائمة على أصولها، يريدون لهذا المارد العملاق أن يرجع نائما وهيات. لا يمكن، انتهى، تململ، بل أقول ترك أن يتململ على فراشه وقام يحث الآن الخطى، مارد الإسلام الذي كانوا يخافون منه. لكن أمة تحارب من كل حدب وأوب، من كل مكان تحارب، من كل جبهة وثغر، ومع ذلك لازالت قائمة على أصولها. الدولة دي اتبنت إزاي؟ الإمبراطورية العظيمة المترامية دي اتبنت إزاي؟ كان من أرسى قواعدها، من دعائمها، قال صلى الله عليه وسلم قوى النبي العلاقة بين العبد وأخيه وبين العبد وربه، بس دول الدعامتين اللي بنت عليهم الدولة، تقوي العلاقة بين العبد وربه وبين العبد وأخيه. كان أول ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وما خطب الناس في المدينة، قال يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. شوف عد معايا كده، أطعموا الطعام، دي علاقة إيه؟ علاقة تقوي علاقتي أنا وإنت، اللي نقعد مع بعض نأكل سويا، أعزمك تعزمني، دي بتبقى. وزمان يرحم الله زمانا، كنا قديما بقى قديما، دلوقتي بقى شيء يسير، كانوا ينفذون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا عائشة إذا طبختي فأكثر المرق وأعطي جيرانك. وأنا بس مش عايز أسهب، المسألة دي مسألة في غاية الأهمية، تقوية العلائق اللي بين الناس. لازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. كان زمان تلاقي الأمهات في البيوت تعمل الطبيخ، خد يا ابني ادي الأم فلان، خالتك أم فلان، وانزل لخالتك أم فلان، ويبقى اليسير طبق صغير كده، ومع ذلك لا ترده. طيب كيف ترده وما رده رسول الله؟ يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، هيجنا أرنبا بمر الظهران، مكان اسمه مر الظهران، طلعنا نجري والأرنب، قال أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فأخذه أبو طلحة وأعطى وأرسل بوركيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا نسي أسألك، لما تجيب أرنب، ورك الأرنب رجلين الأرنب دي قد إيه؟ ترسلها إلى خير الناس طرا. فأنا كسف كده أقول للنبي خد ورك أرنب؟ لا، هذا الأمر لم يكن. ما هو ده اللي خلى العلاقة الآن قطعت. يقولك يعني مثلا أنا أخشى أن أدخل على جاري أو على صديقي أو على حد وأنا مثلا شايف في إيدي كيلو عنب، حاجة شنطة صغيرة كده، عيب. لا، أنا ما أخشش بالشكلات، أو أخش جايب مثلا بربع جنيه ملبس للأولاد بس، وإيد ورا وإيد قدام. لما احنا عملنا هذه الحواجز ما بقاش في مودة بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ايه في الحديث بقى، انس بن مالك بيقول ايه، فارسل ابو طلحة بوركي الارنب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها ابنه شكرين قوي، ويقبل الهدية ويجزى عليه عليه الصلاة والسلام. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر المسلمين، لا تحكروا جارة صدقة أو شيئا لجارتها ولو فرس شاه. تعرف فرس الشاه ده يعني ايه؟ ضوافر الشاه أعزكم الله، اللي هي الحوافر بتاعتها، بتاع الحافر بتاعها، تلاقي فيه ضافرين طالعين كده، بين الضافرين دول حتة لحمة قد كده. قال ما تتكسفش انك تبعت لها ضافر معزة، ده لما يكون ما فيش، يعني مش بقى احنا يبقى بس ندبحين عجل وندبح له، يعني اقصد ايه، شيء يسير خالص اهو، ومع ذلك ترسلها إلى الجارة والجارة ما تقولش لا. ليه؟ تقوى بيننا العلائق. يا أخي رب شيء يسير، ده كلمة قال النبي، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، إنك تقابلني تبتسم في وجهي وتقابلني بالبشر كده. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال له الإنسان يا أبا القاسم يلتفت كله، من صفاته عليه الصلاة والسلام كده، كان إذا التفت التفت جميعا، ما يقولش مثلا يا فلان يحامل كده برقبته بس، لا لا، يلتفت كله كده. وبعدين اذا التفت لصاحبه يقول له ايه، يقول يا لبيك، عارف زي ما احنا بنقول كده دلوقتي، ايه تحت امرك، اتفضل امرني، لبيك، يقول له يا لبيك عليه الصلاة والسلام. يكون ده ادعى الى تقوية تقوية العلائق في المجتمع. اطعموا الطعام وصلوا الارحام، ده كله علاقة العبد باخيه، صلة الرحم، إن زورك وتزورني وأجيلك وتجيلي، وليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، مش مسألة إن أنت أستك لو جيت لأجيلك، لا، ده أنا بجيلك ولو ما جيتليش. وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، علاقة بين العبد وربه. إيه؟ دول الدعامتين، علاقة بين العبد وأخيه وعلاقة بين العبد وربه، تدخل الجنة بسلام. طيب التنفيذ العملي لبناء هذه الدولة عمل ايه عليه الصلاة والسلام؟ اول ما نزل الى المدينة ابتنى مسجدا، يبقى ده لتقوية العبد، علاقة العبد بربه، مسجد، المسجد فيه كل شيء، تخرج منه سرايا الجهاد، وتقسم فيه الصدقة، ويتلقى الناس العلم، ويمكث فيه العزب، ينام اللي ما عندوش بيت كان بيجي ينام في الجامع، كما كان عبد الله بن عمر يمكث فيه، قال كنت انام في المسجد وانا شابا عزبا. كان المسجد كل حاجة، لذلك من أراد أن يختزل المسجد في دار تصلى فيه الصلوات الخمس ثم يغلق وبس كده، هو ده شغل المسجد، فإنما أراد أن يختزل السماء في سقف السماء دي كلها، يعملها سقف الاستوديو ده بس، أراد أن يختزل السماء في سقف والهواء في ظرف والأرض برمتها في كهف. المسجد وضعه أكبر من كده بكتير. فابتنى النبي المسجد لتقوية العلاقة بين العبد وربه، وبعدين آخى بين المهاجرين والأنصار لتقوية العلاقة بين العبد وأخيه، لتقوية العلاقة بين العبد وأخيه. فسلمان بيقول أنا أحببته حبا شديدا، فبيقول له، بيخبره، وهذا موافق للسنة أن يخبره المشاعر دي، يخبر بها عشان تفعلها. فقال له أنا أحببتك حبا شديدا، حبا جما، ولم أحبه من قبلك، وقد حضر كما ترى من أمر الله تعالى، فإلى من توصي بي. عايزين نقول هنا حسن صياغة الكلام من الطالب لشيخه، اتكلم مع شيخك عدل، مش الكلمة اللي تيجي على هواك تقولها، لا، ده لازم اختار الكلام. فإلى من توصي بي وما تأمرني. هنا أنا أستفيد بقى أن الإنسان إذا أراد أن يتحول من شيخ لشيخ استأذن شيخه، وده العلماء بيقرروا هذا الأمر، وقد قرره النووي رحمه الله في بداية كتابه المجموع تقريرا بليغا. هتطلع من شيخك ده تروح للتاني تقول له يا شيخنا لو سمحت أنا أرى أنني أنهيت عليك وأخذت منك نهمتي وبارك الله فيك وكثر من أمثالك، والله لا غناء لنا عنك ولا عن بركتك ولا عن علمك، ونزورك ونجلس تحت قدمك ولازلنا لك طلبة وتلاميذ، لكن أرى الآن أن أتوجه إلى الشيخ الفلاني لأتقوى من العلم الفلاني، فما تأمرني؟ شفت كده؟ وعلى الشيخ يومها ألا يحجبك عنه، لأن الأصل في طلب العلم بالنووي بيقول كده، هذا يدل على سوء نياته. لما الشيخ يقولك لا أنا بس، ها عارفين دلوقتي بقت كتير أوي حكاية لا أنا بس دي، وأن هذا لا يصلح وأن هذا مبتدع وأن هذا، طيب أنت تقوم قواما للدنيا برمتها، يعني شيء في غاية العجب. فالقصد أن هذا من الأدب مع الشيخ أن تخبره. قال والله، وقال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. شيخه بيقول له الدنيا باظت، هل الكلام ده فت في عضد سلمان؟ لا. طب ممكن بيقول خلاص اعتذر بقى يا سلمان وقعد، انت عرفت اصول الديانة اقعد بقى كده على جنب وخلاص. لا لا لا لا، انا دون هدفي خرط القتادة، لازم اوصل لهدفي. وعشان كده احنا قلنا في اول القصة دي ان من الدعائم التي تثبت وتقوي الهمم على سلوك الطريق وتحمل مشاق الطريق تهديف الحياة، ان كل هدف. وساعتها انا ضربت لك مثالا في الحلقتين اللي فاتوا ذكرت هذا الكلام، وضربت لك مثالا بالطالب الثانوية العامة اللي بيحلم يبقى دكتور، ازاي انت بتنامش الا ساعتين بس في اليوم؟ ازاي مع انك في الاجازة ما بتقدرش على كده؟ ايه اللي هيج عواطفك عشان تعمل كده؟ قال لك لاني كنت دائما اشوف نفسي وانا لابس البلطو وانا قائم في المستشفى بأعالج الناس واعمل على راحة الناس، والهيئة دي اكلت قلبي ولبي مش قادر، فكنت اسهر طول الليل، كل ما افتكر نفسي وانا لابس البلطو اسهر طول الليل. طب انا اليوم احدث طلبة العلم بجراح واشلاء ودماء ودين سياجه تنتهك وحرمات تخترم، فماذا انتم صانعون؟ ان لم تكن للحق انت فمن يكون؟ والناس في لذات محراب الدنايا، في محراب لذات الدنايا عاكفون. من الآن الذي يقوم لهذا الأمر؟ احمل على عاتقك هما ثم تجعل لحياتك هدفا عندها ما يضرك. يكثر بقى التعب والنصب وما تواجه ما يضرك، هو هدف واحد. سلمان ما كانش هدف النقف عند الشيخ ده بس، أنا هدفي أن أعطف على رسول الله، عايز ألقى النبي عليه الصلاة والسلام. هنا بقى ساعة ملقاه زي ما قال الأول، فحطت عصاها واستقرت بها النوى كما حطت بالإياب المسافر، كما يحظى بالإياب المسافر. هنا بقى خلاص انتهينا، فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما يحظى بالإياب المسافر. فقال له الرجل قد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل في قلب العراق. انا عايز تاخد بالك انه جاي منين؟ من هناك، من ايران، اصبهان في ايران. فضل ماشي كل ده لحد ما قابل شيخا، ومن هذا الشيخ هينطلق الى قلب العراق. شفت المسافه دي؟ السهيلي بقى رحمه الله بيقول ان سلمان قعد 30 شيخ يجوب الارض خلفهم، وفي النهايه زي ما هتشوف هيتبعد. هذا الطريق ما تظن أنه مفروشا بالورود، إنما فيه الضنى وفيه التعب وفيه النصب، وكل ذلك يتحلب لديك عسلا مشتارا. ليه؟ لأن أسير إلى الله، ده مش سير، مش شغال عند حد، ده شغال عند ربنا. انطلق سلمان رضي الله عنه قال رجلا بالموصل وهو فلان، فهو على ما كنت عليه فالحق به. خد بالك من حته بقى، فهو على ما كنت عليه وامر الرجل لفلان. دول فائدتين انا استفيد بهما. اولا ان اهل الحق يعرف بعضهم بعضا، وأنا إن كنت يعني غض الإهاب ولا أرى أن أقوم بمثل هذا المقام، لكنني أحدث رؤوسنا ومشايخنا وكبرى أنا وعلماء أنا، تواصلوا يا أصحاب المنهج الواحد، تواصلوا حتى نعرفكم، حتى نحن التواصل بين الدعاة والمشايخ والعلماء، التواصل بينهم. شوف الرجل قاعد فين، في قلب إيران، ويقول له أنا عارف واحد بالموصل على ما أنا عليه، عارفه منين ده؟ في تواصل بيننا. لذلك كان سفيان بن عيينة رحمه الله يجلس يوما في مجلسه فاكتظ عليه الناس عدد غير مسبوق، الناس سترت قوي، قال له أمال فين إخواني الدعاء؟ مش أنت لوحدك، ده أنت محتاج لأخيك قوي، فين إخواني الدعاء؟ أفيكم أحد من أهل كذا وكذا؟ حد ساكن في الحتة الفلانية وسمى مكانا في الأرض بلد، يوم واحد يرفع ايده او مجموعة ترفع ايده، احنا ماذا فعل الامام فلان؟ انا عارف، قالوا مات. وانت افيكم من اهل كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال ماذا فعل الامام فلان؟ مات. فيكم من اهل مصر؟ ماذا فعل فلان؟ مات. فعل فلان؟ مات. مات. فلما سمع ذلك استعبر وكان قد حزن على انه بقي وحده، هلك الجميع وست غير مسودي، ومن الشقاوة تفردي بالسؤددي، أو قال كلمة نحوها رحمه الله. عارفين بعضه، هذا من تماسك الأمة. إحنا لما نرى مشايخنا في محفل أو شيء بعضهم مع بعض، ده بيقوي عزمنا كناس نزلنا على الطريق نحب ونسير كطلبة لهم، يقوي من عزائمنا. كان ينبغي أن يكون هناك تواصل. وبعدين عايز هنا بقى استفيد من قوله فهو على ما كنت عليه المنهج يا أيها المسلمون، هو على ما كنت عليه، على نفس المنهج، هذا المنهج اللي أصحابه ما بيبدلوش ولا بيغيره. احنا قلنا بقى في الأول خالص لما كنا بنتكلم عن قانون الاستقامة في البرنامج ده مع الذاكرين، كنا بنتكلم عن الاستقامة، قلنا ايه في قانون الاستقامة؟ قلنا ان يكون لك حال واحد لا تتحول عنه. قال حذيفة بن اليمان لعبد الله بن مسعود وهو يعظه عند موته، قال له اياك والتلون، فان دين الله واحد. ما عندناش بقى ان قبل كذا اقول كذا وبعدين اقول كذا، وللعالم ان يرجع عن مسائله. لا، ده انت العالم ده رجع عن كل مسائله، ده اسمه رجوع بقى ايه؟ ده رجوع عن المنهج برمته، ولا رجوع عن مسألة جزئية؟ العالم الذي هو على منهج واحد، يتواصل أصحاب المنهج ويدل بعضهم طلبته على بعض، المنهج الواحد، منهجنا ما دل عليه رسول الله، مش ما دل عليه الشيوخ ولا العلماء ولا فلان، لا لا لا، ما دل عليه رسول الله، ولا طالما حدثتك في هذا. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. كل الأجيال القادمة لو آمنت على ما آمن به محمد وأصحابه فهم على هداية، بقدر التباين عن أجدادنا من السلف، بقدر التباين عن الطريق المستقيم، الانحراف على الطريق المستقيم. فهذه فائدة مهمة جدا، ما أنا عليه، ما كنت عليه فالحق به. المنهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة القرون الخيرية الثلاث. وأرى أن الوقت قد انسحب منا، وإن شاء الله عز وجل نلتقي يوم الأحد، لأن هذا البرنامج خلاص انتهى، نلتقي إن شاء الله يوم الأحد لنكمل قصة سلمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله.